الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة سنة الفجر والوقت متأخر، أي بعد أن سمعت الإقامة في المسجد؟ نعم، يسن لها ذلك حتى ولو سمعت الإقامة، حتى ولو صلى الرجال في المسجد، لا شأن لها بصلاة الرجال. فتتوضأ المرأة بعد استيقاظها من النوم، ثم تصلي ركعتي الفجر أي سنتها، وتقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم إذا سلمت تقوم وتصلي ركعتي الفجر أي فريضتها. ولا يمنعنها من تقديم سنتها صلاة الرجال أو إقامة الرجال، فصلاة النساء في البيوت منفصلات مستقلة عن صلاة الرجال، والله أعلم.